المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات نور على الدرب. وفي هذه الحلقة يسرنا أن نعرض ما وردنا من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. أولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من السائل حسن بن جار الله من تنومة قرية غالية، يقول: هل يجوز أن ناسا من المواطنين يستقدمون عمالا من خارج المملكة ويشرطون لهم أجرة مثلا 50%، وعند صاحب العمل يقولون أجر العامل 10 أو أكثر، مع العلم أن العامل يشتغل في الشمس الحارقة والبرد الشديد من الصباح إلى الليل؟ فهل هذا حلال أن يأكل المورد نصف الأجرة أو أكثر؟ أفيدونا ولكم خالص الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فالله جل وعلا نهى عن أكل المال بالباطل، ونهى صلى الله عليه وسلم عن أن يأكل المرء مال أخيه، وأمرنا بطاعة ولاة أمرنا ما لم يأمروا بمعصية. فلا شك أن استقدام العمال لتسريحهم في العمل بقسط من كسبهم أو بقسط محدد كسبوا أو لم يكسبوا، كل ذلك محرم وافتيات على ولاة الأمر وإيجاد للفوضى في البلاد. ولا يجوز للناس أن يستقدموا أحدا إلا على قدر حاجتهم. أما أن يستقدموا عمالا ليطلبوا منهم مبلغا محددا من المال ويتركوهم يعملون في الأعمال الأخرى ويتفقون مع الناس على الأعمال، أو يسلموهم هم على ما يسمونه إعارة وغيرها لآخرين ويأخذوا من كسبهم، فكل ذلك محرم لا شك فيه، والسلطة منعت من هذا. فلو لم يكن فيه إلا منع السلطة لكان كافيا لتحريمه، لأن الله سبحانه أوجب علينا طاعة ولي الأمر ما لم يأمر بمعصية الله. فإذا أمر بأمر فيه تنظيم لشؤون الناس وترتيب لأحوالهم وجبت طاعته في ذلك، فهذه الأعمال كلها أعمال سيئة. فبعض الناس يكتب أو يتخذ مكتبا لاستقدام العمال، فإذا استقدمهم بأجرة لأصحاب الحاجات باسمهم فلا بأس بذلك إن شاء الله. كان تطلب منه أن يستقدم لك عاملين باسمك، فيقوم هو بالاتصال بمكاتب العمال في البلدان الأخرى ويرتب معهم العمل ويتفق معهم بالأجر، وأنت تعطيه مقابل خدماته المبلغ الذي يتفق عليه، فهذا لا بأس به إن شاء الله، ما دام العامل يقدم باسمك ليعمل عندك. وإنما كثير من المكاتب تستقدم عمالا وتكون قائمة بكفالتهم وتسرحهم يعملون عندي وعندك وعند الثاني والثالث، وتقبض منهم ضريبة أو أجرا محددا أو نسبة مئوية من أعمالهم، فكل ذلك أمر محرم لا يحل تعاطيه ويجب منعه والامتناع منه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل أبو ذر العاني من الأنبار العراق، يقول: هل لا يعتبر عقد النكاح إلا في المحكمة؟ وهل يشترط أن يكون العقد عند أحد علماء المسلمين؟ لا يشترط يا أبا ذر ذلك، فرضي الله عن أبي ذر، ولكن ينبغي للإنسان أن يعقد عند من يعرف مستلزمات العقد وموانعه حتى لا يقع في أمر محرم. وإلا فإن الرجل إذا قال لآخر زوجتك بنتي بعد أن رضيت أو أذنت، وقال الخاطب قبلت، وكان كفؤا لها إذا كانت مسلمة بأن كان مسلما غير مشرك بالله. فالزواج صحيح، ولا يشترط لصحة الزواج أن يكون في محكمة شرعية أو أن يكون لدى عالم، لكن السلط والحكومة والحكومات نظمت هذه الروابط العقدية وجعلت لها مكاتب احتياطا لترتيب هذه الأعمال وضمانا لإبعاد العبث في هذه العقود، وأمرت بذلك. فينبغي للناس أن يستجيبوا وأن يتقيدوا بأوامر السلطة، لأن في ذلك مصلحة للعاقد والمعقود عليها. والذي ينبغي أن يحرص الإنسان أن لا يعقد إلا بولي نكاح، فإن عامة أهل العلم يرون أنه لا يصح الزواج إلا بولي، وحتى الذين أباحوه بغير ولي يرون أن الولي أولى. فينبغي أن يتخذ ذلك لما في تزويج المرأة نفسها بدون ولي من الاحتيال في بعض الحالات وقلب الاجتماع المحرم والاحتيال على جعله اجتماعا مباحا. ونسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في علاقاتهم وسائر تصرفاتهم، منه جواد كريم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. لأبي ذر العاني أيضا سؤال آخر يقول فيه: هل يجوز لمس تفسير القرآن الكريم كتفسير ابن كثير وغيره بدون وضوء؟ لا مانع في ذلك، فإنه وإن كان يشتمل على آيات من القرآن الكريم أو وإن كان يشتمل على القرآن مبثوثا في أجزائه وصفحاته فليس هو بالمصحف، إلا أن الأولى والأحوط أن يستعد الإنسان لقراءة التفسير بالوضوء لأن ذلك أحوط، لكن لو لم يفعل فلا حرج عليه إن شاء الله، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. آخر سؤال لأبي ذر في رسالته يقول: هل يجوز أن يقال علي عليه السلام والحسين عليه السلام؟ وهل يجوز تسمية المساجد بأسماء الصحابة كمسجد الفاروق ومسجد عائشة؟ بارك الله فيكم. الحقيقة لا مانع أن تسمى المساجد بأسماء أناس، لأنه ليس المقصود بأنهم يعبدون، وإنما نسبة توضيح أو شيء من ذلك. وأما أن يقال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أو للحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه وأرضاهم أرضاهما، أو الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه وأرضاهما أن يقال عليه السلام، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. وإن كان الأولى أن يقال فيه ما يقال بخير الأمة بعد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه مما لا شك فيه عند علي بن أبي طالب وعند الحسن والحسين وعند غيرهما أن أبا بكر أفضل منهم. فقد سئل علي رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين في وقت إمرته: من خير الناس؟ فقال: خير الناس أو خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ثم قال: ولو شئت لسميت الثالث. وقد سأله ابنه محمد وقال: من خير الناس يا خير هذه الأمة؟ فقال له: أو ما تعرف يا بني؟ قال: لا. قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر. يقول محمد: ثم قلت له: ثم من يا أمير المؤمنين؟ قال: أو ما تعرف؟ قلت: لا. قال: ثم عمر. يقول محمد: ثم خشيت أن يذكر غيره فقلت: ثم أنت يا أمير المؤمنين؟ قال: لا، أبوك رجل من المسلمين له حسنات وله عليه سيئات. فهو رضي الله عنه وأرضاه ورزقنا حبه واتباعه واتباع سائر أصحاب محمد الأخيار وسائر صحابته الكرام أجمعين، يعرف ويعلن أن خير الناس بعد نبي الله محمد أبو بكر الصديق. فلا أرى من الأدب أن يخص علي رضي الله عنه أو يخص أحد من أبنائه بوصف يشعر سامعه أنه مفوق أو يتفوق على غيره من خيار الصحابة، فهو رضي الله عنه وأرضاه. وإذا حصل للإنسان رضا الله جل وعلا فقد حصل على كل خير، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. لكن فضيلة الشيخ، هناك من يقول علي كرم الله وجهه، هل هذه خصوصية أيضا؟ وهذه أيضا من الأعمال التي لا أرى أنه يحسن أن يوصف بها علي رضي الله عنه، وإن كان الله جل وعلا قد كرم وجه علي. والذين يقولونها يقولون لأنه لم يسجد لصنم، لأنه أسلم في صغره، وهذا أمر يصدق على غيره ممن ولدوا في الإسلام أو ممن ولدوا قبل الإسلام ثم دخلوا في الإسلام قبل أن يعملوا الأعمال، كلهم لم يسجدوا لأصنام. فلا يصح أن يخص علي رضي الله عنه وأرضاه وأكرمه بشيء يشعر بأنه يتميز على صحابة نبي الله صلى الله عليه وسلم به، غير ما ميزه الله جل وعلا به من الصحبة والتقديم في الخلافة على غيره عندما نالها في بعد أصحابه الثلاثة الذين هم أفضل منه وهو أفضل الناس بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل السعيد محمد شعبور، مصري الجنسية، يقيم في العراق. يقول: لقد تزوجت من بنت عمي، ومنذ أن تزوجنا لم أرى معها من حسن العشرة أو الموافقة الأخلاقية أو الذوق وما شابه ذلك، فنحن على خلاف دائم، وحاولت أن أصلح من هذا الشيء ولكن لم أستطع وطالت هذه الفترة، ونحن الآن يربطنا طفلان، ولكن حتى أتلاشى هذه الاختلافات أسافر بعيدا عنها بالسنة الكاملة، وتكررت هذه الأحوال حتى يومنا هذا، حتى أنني الآن موجود في العراق ولا أريد أن أرجع إلى مصر بهذا السبب، فماذا أفعل علما بأنني لم أترك وسيلة للإصلاح إلا وفعلتها ولكنها لم تجدي، أفيدوني أفادكم الله. لا شك أن من سعادة المرء في حياته ومن سعادة المرأة في حياتها أن يرزق كل واحد منهما قرينا برا به لطيفا ومحسنا له في العشرة. ولا شك أن اللطف والإحسان والتعاون على متاعب هذه الحياة من أسباب سعادة الإنسان في هذه الحياة. وأنصحك بأن تجتهد في معالجتها وأن تجتهد في الصبر معها، لعل الله أن يعوضك في الدنيا خيرا وأن يعوضك في الآخرة أجرا. وإذا لم تستطع فقد جعل الله جل وعلا فيما أباح من الجمع بين النساء ما يزيح هذا العناء والتعب، فإذا تعذر عليك إصلاحها وعجزت عن تقويمها فقد جعل الله جل وعلا لك مخرجا بأن تتزوج أخرى، ولعل في زواجك بأخرى ما يصلحها. وإن رأيت أن أطفال أو طفليك يتضرران بزواجك وأردت أن تصبر فالصبر خير، إلا إن كان هذا الصبر يرتب لك انحرافا في أخلاقك وارتكابا لما حرم الله، ففي هذه الحالة يجب عليك أن تتزوج زوجة تعفك وأنت أدرى بحالك ووضعك وما تحتاج إليه، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من المستمعة الشقائق النعمان من بغداد العراق، تقول: أمي امرأة لا تصوم ولا تزكي، وهي ساهية في صلاتها، وتغتاب الناس كثيرا وتكذب وتظلم الناس، فلذلك أنا لا أجلس معها ولا أكلمها لأنها منافقة كما تقول هذه السائلة، وحتى أنها غير طيبة أو طيعة لأبي، ولأنني أخاف أن أجلس معها وتحدثني كثيرا ما يكون حديثها غيبة ونميمة فأتحمل معها الذنب، فهل علي إثم في ذلك في عدم الجلوس مع أنني أطيعها في أوامرها عدا معصية الخالق، وأحترمها كثيرا ولكنها غير راضية عني لأنني لا أوافقها في أعمالها المنكرة ولا أستمع إلى أحاديثها عن الناس وأبتعد عنها كثيرا خوفا من بلائها، وأنا ملتزمة بالصلاة والعبادة وطاعة الله سبحانه وتعالى، ولكنني خائفة من عقوق الوالدين، وأنا مطيعة لوالدي وهو راض عني، ولكن والدتي هي التي غير راضية عني، فهل علي في هذه الحالة إثم، وهل أنا عاصية وعاقة لوالدتي؟ إن كنت كما تقولين وأنك ملتزمة بشعائر دينك وكافة أذاك عن الناس، وإنما تمتنعين من جلوسك مع أمك من أجل تجنب الإثم واستماع الغيبة والنميمة وخوفا من وقوعك في شرك هذه الرذائل فلا حرج عليك، ولا يعد ذلك عقوقا، بل يعد ذلك برا وإحسانا، فلا إثم عليك في ذلك، ولا تسمين عاقة لأنك لا تتفقين مع أمك في ما تذكرينه من الشرور، وإنما اجتهدي في نصحها إن قدرتي، والدعاء لها لعل الله أن يهديها ويصلحها، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من تشاد، من طالب في المركز الإسلامي في أنجمينة رمز لاسمه بألف ألف جيم. يقول: قرأت في كتاب اسمه وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم الجزء الثاني، وجدت حديثين منهما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل، وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر. وإذا وحديث عن أبي ذر رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه: يا أبا هريرة، عدل ساعة أفضل من عبادة 60 سنة، قيام ليلها وصيام نهارها، فهل هذه الأحاديث صحيحة أم لا، وما معناها، أفتونا يرحمكم الله. أما الحديث الأول فإن معناه صحيح، ورد أحاديث تدل على هذا المعنى، وأما هو بلفظه فإني لا أتذكره، ومما ورد بلفظه المقسطون، والمقصود بهم العادلون، المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فهذا الحديث يشهد لهذا الشيء الذي ذكرته. وأما هذا الحديث الذي مروي عن أبي ذر عدل ساعة، عن أبي هريرة عدل ساعة، فإني لا أحفظ بهذا النص، ولكن العدل أمر محمود، ولا شك أن 60 سنة وقيام ليلها ونهارها أجر عظيم، فلا يصح الحديث في رأيي بهذه الطريقة، لأن هذا الثواء، هذا العمل العظيم بهذه المدة الطويلة، لا يعدله عدل ساعة إلا إذا كان هذا العدل يترتب عليه من المصالح أعظم مما يترتب في هذه العبادة. لكن على فرض وروده فإن الأصل في العدل أن يكون خيره عاما وأثره كبيرا شاملا، وعبادة الفرد مدة طويلة إنما يقتصر نفعه على شخصه فقط، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من اليمن الشمالي، من لواء، من لواء حمة كذا، ناحية محل الجاهلي. يقول السائل في رسالته: إن والدتي لها إخوة وقد ورثوا من ابن عم أبيهم ولم يعطوا أختهم شيء، فهل ترث معهم أم لا؟ لا ترث المرأة لا تكون عصبة إلا الأخت مع البنت والمعتقة. وأما إذا مات شخص وليس له إلا بنت عم أو بنت ابن عم أو غير ذلك، فإن النساء لسنا من العصبات، لا يعصبن بأنفسهن. فأمك لا تعصب أبناء عمومتها، وإخوتها يرثون من دونها، والله أعلم. كذلك ورثوا من أم أبيهم ولم يعطوها، وهم يقولون إن أباهم ليس معه شيء وإنما ورثوا من جدتهم وابن عم أبيهم، فهل ترث أم لا؟ أما جدتها فإنها ترث جدتها، لأن ابن الابن وبنت الابن يشتركان في الميراث من الجد أو الجدة، فإذا ماتت الأم الأب عن أولاد ولدها فإنهم يرثونها ذكورهم وإناثهم، ففي هذه الحالة لها نصيبها من الميراث على فريضة الله التي فرض في الفرائض. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من العراق أيضا، من المستمع مجيد منهل رشيد الشيباني، محافظة القادسية ناحية سومر. يقول في رسالته: هل إن المسلمين غير المشركين يدخلون الجنة بعد دخولهم النار بعد أن يعذبوا فيها آلاف السنين ويطهرون من ذنوبهم؟ ما صحة هذا القول؟ المشركون حرم الله عليهم الجنة بنص القرآن الكريم، فلا يدخلونها، مهما بقوا في النار. أما فناء النار وغير ذلك فهذا له باب وكلام طويل، ليس مثل هذا الوقت مجالا له، وإنما بالاختصار حرم الله الجنة على من مات مشركا، إن الله لا يغفر يشرك به، وذكر أيضا أنه حرم على من مات مشركا الجنة، فالجنة لا يدخلها إلا مؤمن، والنار للكفار والأشقياء، ويدخلها العصاة ويبقون فيها ما شاء الله أن يبقوا، ثم يخرجهم إذا كانوا ماتوا على التوحيد إلى الجنة، أما المشركون فمستقرهم النار، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول: هل حرام زواج الأخ بزوجة أخيه بعد وفاته أو طلاقها منه؟ لا محذورة ولا تحريم على الرجل أن يتزوج زوجة أخيه أو عمه أو خاله أو ابن أخيه أو ابن خاله وغيره من القرابات، لا محذورة في ذلك أن يتزوجها بعده، بعد طلاقه له أو بعد وفاته عنها، فإنها ليست من المحرمات، وإنما التي تحرم إنما هي زوجة الأب وإن علا، يعني الجد وجد الجد، أو الإبن وإن نزل، ابن الإبن أو ابن البنت، أما ما عداهم فلا تحرم، الله أعلم. بارك الله فيكم. يقول الأخ مجيد منهل رشيد الشيباني في رسالته أيضا: من المعروف أن طلب الشيء من الضريح عند زيارة شيء محرم، مثل مقام الإمام علي وغيره من الأئمة رضي الله عنهم، كأن يقول المسلم: يا علي احفظ لي ولدي فلان أو اشفه من مرضي. لكن بماذا تفسرون الاستجابة لبعض هذه الطلبات مثل شفاء الأعمى والمشلول؟ وكثيرا ما رأيت من هذه الحالات، ففي إحدى زياراتي لضريح زين العابدين علي بن الحسين لاحظت أحد المرضى مرفوعا إلى أعلى سقف بناية الضريح ثم هبط كالطير وقد شفي من مرضه، فهل يتدخل في هذا السحر والشعوذة؟ أفيدوني أفادكم الله. أولا أني أشك في صحة ما تقول، وعلى صفر صحته، فقد يكون هذا الشخص مصابا بشيء بمس من الجن من أجل استغواء الناس، فإذا أشرك الإنسان ودعا صاحب الضريح رفعت شياطين الجن هذا المريض ثم أنزلته وتركوه وتركوا وتغذيبه ومسه فشفي بإذن الله. قد يكون هذا على فرض صحته، وقد يكون خيالا لاح لك وارتفع وأعشى بصرك، كما يحصل للذين يخيل عليهم. وعلى كل حال فالشفاء بيد الله وليس بيد الأموات، فلا لصاحب الضريح قدرة على أن يشفي أحد، ولا على أن يرزق أحد، ولا أن يرد غائبا، ولا أن يقضي حاجة، وإنما كل ذلك أمره لله. ومن سأل صاحب الضريح من هذه الأمور فقد عمل بالشرك الأكبر، فيجب على المسلمين أن يتجنبوا هذه الأعمال السيئة المخلة بالدين المنافية لعقيدة الإخلاص والتوحيد، وأن يطلبوا من الله جل وعلا الحاجات وأن يتوجهوا إليه. ثم إن ضريح علي بن الحسين ليس في جهة العراق إذا كان السائل عراقيا، نعم، وإنما كثرت الأضرحة لآل البيت وعددت بأفعال من يعظمون الأوثان، فإن الأضرحة إنما أول ما وجدت في لآل البيت وجدت بأعمال الفاطميين، وقلدهم من قلدهم بعد ذلك من وضع الأضرحة، وهي بدع منكرة وفسق وخروج على دين الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع القبور، وبعث علي بن أبي طالب في هدمها، وقد ثبت أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، وأن لا تدع صورة إلا طمستها؟ فهذا علي رضي الله عنه يقول ينقل عن نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. فرفع القبور وبناء الأضرحة ووضع القباب عليها وبناء المساكن للسدنة، كل ذلك من الشرك ومن محادة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلمين أن يدعوا الله وحده، فإن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده أن يتوجهوا إليه، ويقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، إلى غير ذلك من الأدلة المانعة من دعاء أحد من الأحياء والأموات في جلب ما لا يقدر على جلبه إلا الله، أو دفع ما لا يقدر من دفع ما لا يقدر على دفعه إلا الله. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة، والتي استعرضنا فيها رسائل حسن بن جار الله من تنومة قرية غالية، ورسالة أبي ذر العاني من العراق الأنبار، ورسالة السعيد محمد شعبور مصري الجنسية مقيم في العراق، ورسالة المستمع الشقائق النعمان من العراق بغداد، ورسالة ألف ألف جيم من تشاد المركز الإسلامي بأنجمينة، ورسالة يحيى محمد سقيل من اليمن الشمالي لواء حمة، ورسالة مجيد منهل رشيد الشيباني من العراق محافظة القادسية. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وشكرا لفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان على إجاباته الطيبة، ولكم تحية من الزميل مطر الغامدي من الهندسة الإذاعية، وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.